بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من شرح لامية الأفعال، فصل فيما لم يسمى فاعله. قال الإمام رحمه الله: إن تسندي الفعل للمفعول فات به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر من واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقد كاختير الذي فضلا. فصل في فعل الأمر: من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل، أوله وبهمز الوصل منكسرا ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزي بكسر مشم الضم قد قبل، وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشا، وامر ومستندر تتميم خذ وكلا. في هذين الفصلين يتناول الإمام رحمه الله تعالى أحكام الفعل الذي لم يسمى فاعله، سواء كان ماضيا أو مضارعا، مزيدا أو مجردا، ويتكلم كذلك في فصل فعل الأمر على أنواع فعل الأمر، وهو إما مجرد أو مزيد، والحرف الذي يلي حرف المضارعة إما ساكن أو محرك كما سيأتي. أحكام الفعل الذي لم يسمى فاعله ستة، أشار إلى أولها بقوله: إن تسند الفعل أي الماضي أو المضارع للمفعول أي للمفعول به، فأتي به مضموم الأول، مضموم الحرف الأول، ضو ربا، أو كريما، أو استخرج، انطلق. فأتي به مضموم الأول، وهذا يشترط فيه ألا يكون الفعل معتل العين، فإن كان معتل العين فإنه يكسر. الحكم الأول: إذا أسند الفعل مضارعا أو ماضيا إلى المفعول به فإنه يؤتى به مضموم الأول، ضرب يضرب، أكرم يكرم، انطلق ينطلق، يستخرج يدحرج، يضم أوله. قال: واكسره، أي واكسر الأول. إذا كان هذا الأول متصلا بعين معتلة، واكسره إذا اتصل بعين اعتل، وهو الحكم الثاني. تكسره بأن تلقي عليه كسرة العين، قيل بيع، جيء، غيظ، سيئة. أصل هذه الأفعال قويل غويظ، سوئا استثقال كسرة العين المعتلة فأزال حركة الفاء ضمة سو قو ونقل كسرة العين إليها فقالوا سيو فأبدلت الواو ياء فصارت الكلمة سيئة. كذلك الأمر في قيل وما هو معتل العين بالواو. أما بيع فأصله بويع استثقلت الكسرة على الياء على العين فحذفت حركة الفاء ونقلت حركة العين إليها فقيل فيها بيع. واكسره إذا اتصل بعين اعتل بعين نش اعتل إذا اتصل الأول بعين نش معتلة معتلة فتقول قيل يشترط فيه الاتصال. وفيه ثلاث لغات، فيه الكسر وفيه الإشمام، إشمام الكسر ضما وقرئ ب وقرئ قوله وغيض غيض الماء. ونافع قرأ شيئة وشيئت بالإشمام وسيئة سيئت أشم نافع ضمته كسرا بلا منازع. وحيلة قرأت كذلك. الوجه الثالث الذي في الفعل المسند للمفعول معتل العين هو الضم، كما قال الشاعر حوكت على نيرين إذ تحاكو تختبط الشوك ولا تشاكو، وقال ليت وهل ينفع الشيء الليت ليت شبابا بوع فاشتريت. شاهد في حوكت وفي بوع. الحكم الثالث من أحكام الفعل الذي لم يسمى فاعله هو كسر ما قبل آخره ماضيا كان وفتحه إن كان مضارعا، كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا وفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا. وهو قول الإمام رحمه الله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا واجعل الكسر قبل الحرف الآخر في الفعل المضي ضو ربا ضو ربا حقيقة انتو خبا ستو خرجا تعو لما توكو لما تغو فيلا. هذا حكم عام. وقد يكسر حكما كقيلة صلها قو ويلا صلها قو ويلا مكسور ما قبل آخره حكما. قال وفتحا في سواه أي في المضارع الذي يتلو الفعل الماضي، ولذلك قال تلا. وفتحا في سواه تلا وفتحا في سوى الماضي وهو المضارع الذي يتلو الفعل الماضي في التصريف، يقول قام يقوم دخل يدخل إلى آخره، كضرب يضرب. الحكم الرابع ضم ثالث ذي همز الوصل بشرط أن تكون عينه صحيحة. وإلى هذا الحكم أشار الإمام بقوله ثالث ذي همز الوصل ضم معه، ثالث ذي أي ثالث الفعل صاحب همزة الوصل خماسيا أو سداسيا، ضم معه أي مع همز الوصل، ضم الثالثة مع ضمك همزة الوصل فتقول أن طلق، وتقول أو استخرج، أو استخرج. يشترط فيه أن لا يكون معتل العين، أن تكون عينه صحيحة. اعتبر أو انطلق أو استخرج. أما اختير فسيتكلم عليه. الحكم الخامس ضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة، وسماها الإمام تاء المطاوعة، والتاء قد تكون المطاوعة وقد تكون لغير المطاوعة. قال وإلى هذا الحكم الرابع الخامس أشار بقوله ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا، واضمم مع تاء المطاوعة تابعها وتاليها بتتابع من غير فصل. تعلم نقول تعلم، تدحرج نقول تدحرج، تكلم نقول تكلم. ماذا نفعل؟ نضم ثاني الفعل المبدوء بالتاء الزائدة مع التاء يكونا مضمومين معا. الحرف الثاني قال ضموم تلوها الذي يتلو تاء المطاوعة، والحرف الثاني من الفعل تعلم. ما هو الحرف الثاني؟ العين، فتضم مع تاء المطاوعة نقول تو تعلم. من أين أخذنا حكم ضم التاء؟ من قوله فأتي به مضمومة الأول، فأتي به مضمومة الأول. هنا يتكلم عن ضم تاء التابعة، عن ضم الحرف الثاني التابع لتاء المطاوعة. ولذلك قال ومع تاء المطاوعة اضمم، أي اضمم تابع تاء المطاوعة معها، فهما مضمومان معا بولاء بتتابع. الحكم السادس أشار إليه بقوله وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضلا، كسر ثالث ذي همز الوصل. هذا استثناء من العموم السابق. العموم السابق قال ثالث ذي همز وصل ثم معه، وأخرج معتل العين بقوله وما لفا نحو باع اجعل لثالث، وذلك نحو اختار لثالث نحو اختار، أي مثل اختار، قل إي اختير وان نقيد اختير الذي فضل. فما أعطي لباع وأشباهه ونظائره يعطى كذلك لاختار وانقاد، وما لفا نحو باع أي اجعل الثالثة من الفعل الخماسي المبدوء بهمزة الوصل المعتل العين اجعله مكسورا، فتقول اختير أصله اختوير اختوير. استثقلوا الكسرة على الياء فحذفوا حركة ما قبله وهو الضمة تاء، ونقلوا الحركة حركة العين المعتلة الياء إلى التاء قبلها فصارت كلمة اختيرا، وكذلك الحكم في انقاد. قولوا انقيد اختير الذي فضل معتل العين، وما لفاء وما لفاء الفعل الذي هو نحو ومثل باع، تكلم عليه في قوله واكسره إذا اتصل بعين نش اعتل، تكلم عنه هنا. وانقادك اختير الذي فضلا، و تكلم كذلك الإمام على فعل الأمر، والأمر قسمان، فصل السادس في فعل الأمر. قال من أفعل الأمر وأفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله إلى آخر الأبيات الأربعة. الأمر قسمان شاذ وسيأتي ومقيس، وهو ثلاث أنواع: مبني من رباعي بهمزة قطع أكرم أدخل أخرج أبدى، وهو قوله من أفعل الأمر الأول، يعني المقيس ثلاث أنواع. الأول المبني من رباعي مبدوء بهمزة الوصل، بهمزة القطع، مبدوء بماذا؟ بهمزة القطع. قال من أفعل الأمر أفعل، تقدير البيت: الأمر من أفعل يكون على وزن أفعل، أخرج جيء بأمره أخرج، أدخل أدخل، أقرأ أقرئ، أبدأ يأتي بأمره تكلم، أبدأ أبدي بحذف حرف العلة لبنائه عليها. قال أفعل بقطع الهمزة فيهما في الماضي وفي المضارع، في الماضي وفي الأمر. ومبني من غيره، مبني من غيره القاعدة أن يؤتى بفعل الأمر من فعل مضارع مختزل أوله، يعني محذوف أوله بعد أن يكون مجزوما، كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. ضرب لم يضرب، نختزل الجازمة وحرف المضارعة فتبقى الكلمة تضرب، فنحتاج للتوصل إلى النطق لنتوصل إلى النطق بالضاد ساكنة لا همزة الوصل، هذا إن كان تابع حرف المضارعة ساكنا، وإن كان محركا فلا يحتاج إلى همزة الوصل. وهو الأول مبني من غيره، من غير أفعل، ويكون متحركا ثاني مضارعه، مثاله خاف يا خافوا، تالي حرف المضارعة محرك ولا ساكن؟ خاف يا خافوا محرك ولا ساكن؟ تاليه تابعه حرف المضارعة، حرف تابع حرف المضارعة ساكن ولا متحرك؟ يا خافوا متحرك، فندخل الجازم فنقول لم يخف، فنحذف الجازم وحرف المضارعة فنقول خف، في أمره نقول خف، باع يبيع متحرك حرف تابع حرف المضارعة ولا ساكن؟ متحرك. فنقول لم يبع، نحذف الجازم والياء ياء المضارعة فنقول بع. وقل قال يقول، تعلم يتعلم، تلزمها وتحذف حرف المضارعة بلا إشكال، فتتكلم بها كذا. قل تكلم تعلم تفضل دحرج كركب هكذا. ومبني من غير أفعل وتابع حرف المضارعة ساكن، تابع حرف المضارعة ساكنا ساكن. وهو قول الإمام، وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، إن كان متحركا نبقيه على حاله بعد حرف الجاز بعد حذف الجازم وحرف العلة، خف وبيع وقل وتكلم وتدحرج إلى غير ذلك من الأمثلة. فإن كان ساكنا أشار إليه بقوله وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا، وصل ساكنا كان متصلا بالمحذوف بهمز الوصل حال كونه همز الوصل كيف ده منكسر، حال كونه ايش منكسرا. ضرب يضرب في فعل امر نقول ايه اضرب بهمزه الوصل منكسرا، نتوصل بهمزه الوصل الى النطق بالضاد الساكنه مثلا بالساكن الذي حذف حرف المضارعه وبقي ساكنا، لان العرب لا تبتدئ بساكن، بشرط تخسر همزة الوصل بشرط أن يكون الثالث مكسورا أو مفتوحا، أن يكون مكسورا أو مفتوحا ثالث الفعل. اضرب الراء هي ثالثة، هي ثالث حرف في لفظ اضرب مكسورة. افتح تاء هي الثالثة في أحرف الفعل فعل الأمر، فتكون همزته مكسورة. أما إن كان الثالث مضموما فإنها تضم، فإنها تضم. خرج أو أخرج، أن أنظر، أحكم. وهذا الضم ينبغي أن يكون حقيقيا، أما الضم العارض فلا يعتبر، تبقى معه همزة الوصل منكسرة بحال اقضوا، أصلها اقضيوا، فالضاد في الحقيقة مكسور ولا مضموم؟ مكسور. اقضيوا، لكن استثقال الضمة على الياء فحذفوا حركة الضاد فنقلوا الضمة الياء إليها فقالوا قضوا بعد حذف الياء، كذلك امشوا، فهذا الضم عارض لا يعتد به، وإنما يعتد بالضم بضم الثالث الأصل، هل أخرج أدخل هكذا. وإن كان الثالث مضموما فإن الهمزة تضل تضم، وإليها أشار بقول الهمزة قبل لزوم الضم ضم، وضم الهمزة قبل لزوم الضم إن كان الثالث وش؟ إن كان الثالث مضموما. أما إن كان الضم هو الأصل والكسر عارض، الضم هو الأصل والكسر عارض، غزا يغزو الزاي كيف هي مضمومة، تأتي ثالثة في فعل الأمر غزو، ها تأتي ثالثة، الأصل فيها أنها مضمومة لكن في فعل الأمر تكسر، تكسر نقول أغزي أغزي. هل هنا ننطق الهمزة مضمومة تباعا للأصل أم ننطقها مكسورة الحالة الراهنة. هنا اختير فيها الإشمام، وإليها أشار بقوله ونحو غزي بكسر، يأتي به مكسورة الهمزة، حال كونك أيها الطالب مشم الضم قد قبل. تشم همزة الوصل ضم غزي، لا تنطقها مكسورة كسرا خالصا، وإنما تنطقها مشمومة بالضم، فتقول غزي غزي، ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل. الحمد لله. ثم ذكر الشاد فقال وشذ، يعني فعل الأمر الشاذ، الأنواع الثلاثة ديال فعل الأمر الناقص تقدمت، وهو المبني من أفعل، من أفعل يؤتى على وزن أفعل، وبني من المضارع الذي تحرك الحرف التابع لحرف المضارعة فلا يغير، وإنما ينطق به بعد حرف الجازم، بعد حذف الجازم وحرف المضارع، فنقول خف وبع وقم وقل وتعلم وتكلم. الذي حرف المضارعة والتابع حرف المضارعة في ساكن يؤتى ويتوصل إلى النطق بالساكن بهمزة الوصل، فإن كان مكسورة ما قبل الآخر أو مفتوحه يؤتى بهمزة الوصل مكسورة، وإن كان مضموما يؤتى بها مضمومة. وذكرنا أن الضم العارض لا يلتفت إليه كما في مشو وفي قضو إلى غير ذلك وفي اتو. ثم ذكر الشاذ فقال وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا، وشذ بالحذف خذ وكل ومر، هذه الثلاثة شدت بحذف همزة الوصل مع فاء الفعل. أخذ يا خذوا، القاعدة أن نأتي بالجازم لم يأخذ، فنحذف حرف المضارعة مع الجازم فتبقى الكلمة تأخذ، فيتوصل إلى النطق بالهمزة الساكنة بالهمزة القط بهمزة الوصل فنقول أأخذ، وكذلك الشأن في أأكل وأأمر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت العرب فاءه وهي الهمزة في الأمر، فقالوا كل وخذ ومر، هذا شاذ شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال وفشا وامر، هذا إن لم يدخل عليه حرف العطف الواو، مثلا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، من غير حرف العطف المستعمل الكثير هو حذف فائه مع حذف همزة الوصل، لكن دخل عليه فعل الأمر دخل عليه حرف العطف فيتمم، بمعنى يؤتى بفائه التي حذفت عند خلوه من حرف العطف. وامر بالمعروف، وامر أهلك بالصلاة. قال وفشا وامر، يعني فشا وكثر استعمالهم، وامر وأمر بإثبات فاء الفعل في الأمر مع الواو. قال ومستندر وقليل تتميم فعل خذ وكلا، قالوا خذ فخذ وخذ وخذ بيدك ضغطا فخذ، هذا قليل، الكثير هو وخذ وكل، أما واخذ واكل هذا قليل عن العرب، الكثير هو خذ وخذ، كل وكل. ذكر في هذا الفصل الشذوذ والندور، وقد نظم ذلك وتفسير ذلك بعضهم، فقال تفسير ما شد وما فش وما نظر مع ما بالضعيف وسيما، تفسير ما شذ وما فش، الشاذ والفاشي المنتشر الكثير، وما نظر مع ما بالضعيف وسيما، مع ما وسيما بكونه ضعيفا، فذو الشذوذ معاني القياس قد حاد، الذي خرج عن القاعدة العامة يسمى شاذا، فذو الشذوذ معاني القياس قد حاد قليلا وكثيرا ما ورد، كثير ولا قليل، خرج عن القياس سواء كان استعماله كثيرا أو كان استعماله قليلا، فإن خرج عن السياق يكون وش شاذا، يكون شاذا. آخرها ضعيف، ضعيف وهو كل ما ثبوته فيه نزاع العلماء، ضعيف هو الذي تنازع العلماء في إثباته، بعضهم قال موجود وبعضهم قال غير موجود مثلا. والنادر القليل، النادر هو القليل سواء كان مقيسا أو غير مقيس، سواء كان مقيسا أو غير مقيس، ولذلك قال ومستندر تتميم خذ، يعني قليل. والنادر القليل قيس أو لم يقس، قيس أو لم يقس، هذا هو النادر، هو القليل سواء كان قياسيا أو كان شاذا. وما فشى بعكسه نومي، الفاش الذي فشى هو عكس القليل، يعني الكثير سواء كان مقيسا أو غير مقيس. هذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا الدرس، والله تعالى ولي التوفيق.